بمناسبة يوم المرافق الصحية العالمي، أجدت الندوة في دار الدراسة الشعبية الكبرى ببيونغيانغ يوم 22 الثلاثاء. حضرها عامل الوحدات المعنية مثل وزارة إدارة المدن ووزارة الصحة ودار الدراسة الشعبية الكبرى، وكذلك الممثل المساعد لمتمادية صندوق الأمم المتحدة لطفولة لدى بلادنا. ألقيت فيها كلمات وخطابات، وتفقد المشاركون وسائل اليداعي عن الدعاية الصحية والمرافق الصحية غير الماضية.